الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تأخير الصلاة وقت المحاضرة في الجامعة؟ وعندما نقول للأستاذة نريد أن نصلي تقول: إن الله لا يحاسبها لأن عندها عمل، وهل العمل الدنيوي أهم من الصلاة؟ أتمنى أن ترد لنا بفتوى إن حصل كتابية وصوتية حتى نوصلها إليها، وجزاك الله خير. الحمد لله، الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا له وقت ابتداء وانتهاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، وقد تواترت الأحاديث في هذا ولله الحمد والمنة. فلا يجوز للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي عذر من الأعذار. فإذا حل عليك وقت الصلاة فيجب عليك أن تصليها في وقتها، فلا يجوز أن تؤخرها لا لشغل ولا لعمل ولا لدراسة ولا لمرض. فعلى الإنسان أن يصلي في الوقت على حسب حاله التي يستطيعها ويقدر عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا حق لا للدكتور ولا لمدير الجامعة ولا للملك ولا لأي أحد كائنا من كان أن يلزم الناس بتأخير الفروض عن أوقاتها، فإنه مضاد لحكم الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة كل أحد في مثل ذلك. ولا ينبغي تقديم طاعة أحد من الناس في تفويت الفريضة عن وقتها، فإن الإنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه الفريضة العظيمة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد تواترت الأدلة كتابا وسنة بفضلها وعظيم أجرها وثوابها، وأنها أول محط النظر في محاسبة العبد يوم القيامة. فإذا جاء بها صالحة صلح ما وراءها من الأعمال، وإذا فسدت رد ما عمله في حياته من سائر العبادات. فإذا يجب على الجامعات والأكاديميات والمدارس أن يتقوا الله في هذه الفريضة، وأن يمكنوا المسلمين من الطلبة في الصلاة في أوقاتها، ولا يجوز لهم بحكم التعليم أن يؤخروا فريضة عن وقتها. أوصل هذا الكلام لمن بيده القرار، وذكروه بالله عز وجل، فإن تأخير الفريضة عن وقتها منكر عظيم لا يجوز. فإذا أبت الدكتورة أو الدكتور أن يخرج الطالب للصلاة، وكان تأخير الصلاة ممكنا بمعنى أن وقتها لا يزال باقيا، فلا بأس بالتأخير قليلا ما دام في داخل حدود الوقت. وأما إذا كان منعه من الخروج للصلاة يتضمن خروج وقت الصلاة مطلقا، فهنا يخرج الطالب ولا يستأذن، لأنه سيخرج لأداء فريضة من فرائض الله، وهو في هذه الدنيا عبد لله عز وجل وليس عبدا لا للدكتور ولا لغيره، وأمر الله عز وجل مقدم على كل أمر، فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. وأما قول من قال من الدكاترة، وللأسف أنه يقوله دكتور أو دكتورة، إن الله لا يحاسبك إذا كان عندك عمل على تفويت الصلاة، فمن الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فإن الجهاد كان ينقطع إذا حل وقت الصلاة، وهو جهاد، وفرض الله عز وجل صلاة الجماعة على المجاهدين بصفات معلومة عند الفقهاء، فلم يجعل الله عز وجل ظروف الجهاد وظروف الخوف والضيق الذي يمر على المجاهدين سببا مسوغا لتفويت الصلاة عن وقتها، وأوجب الله عز وجل الصلاة في حال المرض وفي غيرها. فلا ينبغي تقديم الأشغال على الصلاة، ولا الدنيا على الصلاة، ولا التعليم على الصلاة، فالصلاة مقدمة على كل شيء. فإذا تأخر الطالب في أداء الصلاة عن أول الوقت فلا حرج، إذا كان يعلم من المحاضرة أنها تنتهي في أثناء الوقت سيتمكن من أداء الصلاة في وقتها. وأما إذا كان يتضمن مراعاة وقت المحاضرة تفويت الصلاة عن وقتها مطلقا فإنه لا يجوز هذا الأمر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. وإذا كان بعض الدكاترة يحرج الطلاب في هذا الأمر الديني الشرعي المفروض عليهم من الله عز وجل فليرفع أمره لولاة الأمر حتى يقدم محاضرته قبل الوقت أو يؤخرها أو يأذن لهم بالخروج والرجوع بعد أداء الفريضة. وأما أن يكون أمر محاضرته هو المقدم على أمر الله عز وجل في أداء الفريضة في وقتها فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي مطلقا. نسأل الله أن يهدي القلوب، والله أعلم.